وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في دفع الإشكال الثالث. الإشكال الثالث كان يقول بأن قيام الإمارة على الفقه الواقعي المشكوك لا يخرجه عن كونه مشكوكا، يبقى على عدم المعلومية، ومع بقائه على الشك وعدم المعلومية كيف يصير منجزا؟ يعني كيف يعاقب المكلف على مخالفته مع أنه غير معلوم؟ فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح عقاب هذا الشخص على مخالفة الحكم الواقعي لأنه غير معلوم. الإمارة أصلا ما تفيد الظن ولا تفيد العلم. هذا كان إشكال الثالث، والجواب عنه أن يقال للمرجع رحمه الله تعالى جواب ونحن لنا جواب. أما المرجع فأجاب على مسلكه، على مسلكه في مسألة جعل الحجية. قلنا بأن جعل الحجية لها عدة تفسيرات، أحد تلك التفسيرات ما ذهب إليه المرجع والسيد الخوئي حفظه الله، ومحصله أن يقال بأن جعل الحجية عبارة أخرى عن جعل العلمية والطريقية، يعني تتميم الكش بعبارة أخرى. فمعنى جعلت الخبر حجة أي جعلته طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، أو جعلته علما بعد أن كان ظنا، أو تممت كشفه جعلته كاشفا تاما بعد أن كان كاشفا ناقصا. عبارات معناها واحد. هذا المسلك استفاد منه المرجع رحمه الله، والذي قلنا من عبارات الشيخ في الرسائل هذا المسلك أيضا يظهر، فهذا المسلك يعني موجود قبل المرجع. المقصود أنه هذا المسلك استفاد منه المرجع كثيرا وحل بواسطة المسلك استفاد منه المرجع كثيرا وحل بواسطته عدة مشاكل أصولية، منها هذه المشكلة حلها، ومنها المشكلة المتقدمة، الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي هو كان إشكال مهم وجهه ابن قدة حله المرجع عن طريق هذا المسلك. هذا المسلك استفاد منه هنا أيضا، فقال بناء على أن معنى جعل الحجية الخبر هو جعل العلمية، لكن مو العلمية التقنية، لا، العلمية الاعتبارية، بناء على ذلك يندفع الإشكال. إذ حينما تقوم الإمارة على الحكم المشكوك الواقعي المشكوك، فبما أنها حجة هاي الإمارة خبر، وبما أن معنى الحجية هو جعل العلمية، يعني النتيجة راح تصير أن ذلك الحكم الواقعي المشكوك راح يصير بسبب قيام الإمارة المفروض حجيتها راح يصير معلوم، فإذا صار معلوما فلا يقبح العقاب على مخالفته. إذا المفروض أنه صار معلوم بسبب قيام الإمارة. هذا ما ذكره المرجع قدس الله روحه الشريف. وهذا الجواب لا يتم عندنا، ليس به، كما يأتي فيما بعد إن شاء الله. الآن نذكر بعد اللي يجي وجه عدم تمامية في بعض الموضوعات. لكن مؤقتا نقول لو تم هذا الجواب فإنما يتم في مثل الخبر في باب الأخبار في باب الإمارات يتم، ويتم في باب الأصول العملية المحرزة. وأما الأصول العملية غير المحرزة فلا يتم. احنا عندنا الأصول العملية كما يجينا في اليوم إن شاء الله على قسمة، بعضها نسميه أصل محرز أو نسميه أصل تنزيلي، ما تفرق بين هذين التعبير. مثل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء، هذا نقول أصل تنزيلي محرز. ليش؟ لأنه يحرز لنا الواقع، لسان إحراز الواقع. لا تنقض اليقين بالشك، يعني معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني احتمال في بقاء هذا الشيء نزله منزلة اليقين في بقائه، يعني انت احسك حساب المتيقن بالبقاء هذا الشيء في بقاء الشيء. لا تنقض اليقين بالشك يريد يزعل بمثابة المتيقن بالبقاء، فكأنما راح يحرز إذا صار بمنزلة المتيقن، فراح يحرز إذا صار بمنزلة المتيقن بالواقع، يعني معنى ذلك أن الواقع سوف يصير لديه محرزا. هالشي أصل، هذا أصل محرز يعبرون عنه. أو مثل قاعدة الفراغ هم يسموها أصل محرز، ليش؟ لأن لسانها لسان الإحراز. كلما يسأل الإمام أنه شكيت أن الركوع وقع أم ما وقع بعد ما فرغت من القراءة، السجود شكيت حصل يوم ما حصل بعد ما فرغت من الركوع، فالإمام يقول له قد ركعت قد سجدت، يعني معناه ابني علينا من على الوقوع. فهذه قاعدة الفراغ أصل تنزيلي، فكأنما الإمام يريد يقول هذا الشيء حصل وقع منك على أي حال. فالأصل الذي لسان إحراز الواقع هذا يسمونه أصل تنزيلي، والأصل الذي ليس لسان إحراز الواقع يسمونه أصل غير تنزيلي. مثل أصل الاحتياط، قاعدة الاحتياط ليس لسانها لسان إحراز الواقع، ما أريد أن أقول لك واقع شيء معين، لا أقول لما دام الواقع عندك مجهول لابد من الاحتياط لليقين لتحصيل اليقين بحصوله. فهذا الأصل ليس لسان إحراز الواقع، هذا يعبرون عنه أصل غير تنزيلي. على أي حال أرجع لأصل الموضوع، إحنا نقول جواب المرزا رحمه الله لو كان فإنما يتم في الإمارات، واضح هذا ليش يتم في الإمارات، إذا المسؤول فيها هو الطريقية العلمية، فراح نعلم بذلك الحكم الواقعي المجهول، ويتم أيضا في باب الأصول العملية المحرزة. هنا ليش يتم؟ لأن الأصول العملية المحرزة تحرز لنا الواقع، فنصير محرزين للواقع عالمين به. هذا ما يصف على الإشكال. لكن الأصول العملية غير المحرزة ما تحرز لنا الواقع، فإذا ما تحرز ولذلك تسمى غير محرزة غير تنزيلية، فإذا كانت غير محرزة إذا يبقى الحكم الواقعي على الشك والجهالة غير محرز غير معلوم، فإذا بقى كذلك الإشكال حينئذ يكون بعد باقي أنه في الأول الإشكال أنه بقيام الإمارة أو بقيام الأصل كيف يتنجس الحكم الواقع على المكلف مع أنه لم يصر معلوما لديه لم يصر معلوما عنده. هذا بالنسبة لنا إلى ما أفاده المرجع مع الرد عليه. وأما نحن فنقول هذا جوابنا، وأما نحن فنقول نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس. أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك حق الطاعة، هذا قرأناه مين في الحلقة الثانية، هذا قرأناه بناء على حق الطاعة، هذا أمر باطل، قاعدة طف العقاب بلا بيان الذي هي تكاد تكون من القواعد المسلمة عندهم، هذه القاعدة بناء على مسلك حق الطاعة باطلة. فإذا كانت باطلة هذه القاعدة، إذن بعد ما يتوجه الإشكال، الإشكال شلون كان يتوجه؟ أنه بقيام الإمارة الحكم الواقعي يبقى مشكوك مجهول، فكيف يتنجز وخالف المكلف؟ كيف يعاقب عليه؟ مع أن قاعدة قبة العقاب بلا بيان تقول ما يصح العقاب بلا بيان بلا علم وعالم، نقول أصلا ما نسلم هذه القاعدة حتى يتوجه هذا الإشكال بناء على مسلك حق الطاعة. التوضيح بسيط جدا، هيدا وضح هذه الفكرة، يعني شلون بناء على مسلك حق الطاعة لا تتم هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بناء على مسلك حق الطاعة يعني شلون مسلك حق الطاعة؟ يعني أكو كلام في أن الله عز وجل له الحق في أن نطيعه، له الحق علينا في أن نطيعه، نطيع في أي المجال، فيما إذا تيقنا بالحكم، تيقنا بالحكم أن هنا وجوب يوجد، فلا إشكال له حق الطاعة عليه في امتثال هذا. وأما إذا ظننا أو شككنا أو احتملنا احتمالا ضعيفا 30% احتملنا الحكم، ظننا بالحكم 70% أو شككنا يعني 50% أو احتملنا أقل من الشك يعني 30%، فهنا هل له حق الطاعة علينا؟ إذا قلنا نعم، عقلنا يحكم بأنه نعم الله عز وجل له، بما أنه هو المنعم، بما أن جميع الأشياء راجعة إليه هو له، فهو المالك الحقيقي، وإذا كان هو المالك فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا مع العلم بالطاعة. وأما إذا لم أعلم، ظننت تيقنت بأنه لا يرضى، أو ظننت لا يرضى، أو شككت أو احتملت، هنا لا يجوز التصرف. أيضا نفس الفكرة نطبقها في مورد، نقول الله عز وجل له حق الإطاعة علينا في التثبيت المتيقن وفي التثبيت المظنون وفي المشكوك وفي المحتمل. فإذا كان له حق الطاعة، ليش؟ لأنه هو المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي إذا كان هو مالك لجميع الأشياء فأي شيء من حتى أنا نفسي ملك له، فإذا أريد أن أتصرف في يدي في رجلي في أي عضو من أعضائي هاي ملك هي له، لابد أن أحرز أنه يرضى، أتيقن بأنه يرضى. أما أنه أظن أشوف ما يفيد، احتمل ما يقول اتيقن انه يرضى، فاذا احتملت انا انه ماذا حرام علي ان اشرب الجدار او اظن بانه حرام او اشوف، في جميع ذلك لا يجوز التصرف، كان هذا التصرف في ملك الغير فلا يجوز. اذا حق الطاعه حق عام في جميع التكاليف، يعني المتيقنه والمضمونه والمشكوكه والمعتمد، فاذا حق الطاعه كان تام اذا قاعده قبح العقاب بلا بيان سوف تكون باطله. قاعدة خوف العقاب بلا بيان يا أخي تتم لو قلنا الله عز وجل إلى حق الطاعة في أي مجال، فقط في التكاليف المتيقن، يعني التكليف إذا تيقن به ذاك الوقت يلزم أن نطيع. وأما إذا ما تيقنا ظنينا أو شكينا أو احتملنا مو لازم أن نطيع. قاعدة حق خوف العقاب بلا بيان مبنية على ذلك، مبنية على أن نقول حق الطاعة مختص بباب التكاليف المتيقنة. أما إذا قلنا حق الطاعة عام يشمل التكليف إذا كان متيقن أو مظنون أو مشكوك أو محتمل، فهذا معناه أنه لا يقبط العقاب من دون بيان، من دون علم، من دون بيان، من دون علم، حتى إذا علم التكليف ماكو كذلك يقبط، لا يقبط ماذا؟ العقاب، لأنه حق الطاعة حق عام. على أي حال سهر نحتاج بعد إلى تطويل أكثر من ذلك. فالخلاصة بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لماذا ننكره؟ لأن حق الطاعة حق عام له عز وجل يشمل المشكوكات والمتيقنات. عن تكليف المتيقن والمشكوك والمحتمل. بناء على ذلك الإشكال من أساس باطل يكون، لأن الإشكال مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان خمسة. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن والجواب للمرجع بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي على التكليف الواقع الذي أخبر بذلك التكليف من الذي أخبر عن ذلك التكليف الواقعي الثقة بأن تصحيح العقاب بلحاظ حجية خبره لا ينافي صحة العقاب من جهة أن خبر حجة فهي بلحاظ متعلق الثقة، لأن تصحيح العقاب بسبب حجية خبر الثقة بلحاظ عن متعلق الثقة لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم بيان بمعنى خلف ليس ينافي، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية، هذا بناء على من؟ على مسلك بن طريقية، يعطيه صفة العلم والكاشفية لكن إعطاء اعتباريا طبيعي مو إعطاء تكوينيا، هذا على مسلك الطريقية المتقدم. وبذلك يعني إذا صار ذلك الحكم المشكوك معلوم بسبب الخبر يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، راح يصير مبين بعد معلوم لأنه يصبح معلوما بواسطة التعبد الشرعي بالتعبد الشرعي، وإن كان وجدانا هو مشكوك وإن كان مشكوكا وجدانا. ويرد عليه أمران، الأول قلنا هذا أصلا مو تام في نفسه كما يجي في بعض الأبحاث، ولو تم يتم فقط في الإمارات والأصول المحرزة. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. مثل من غير المحرزة؟ فإطالة الاحتياط، فإن إطالة الاحتياط لا تحرز، لم تجعل بلسان إحراز الواقع على أن هذا الجواب السهل لخلاف الاستفحار. لو الاستفحار جرى فالإشكال ما موجود، لأن الاستفحار جعل بلسان إحراز الواقع، فإن الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه أنت احتمالك البقاء بمثابة اليقين بالبقاء، بمثابة اليقين بالبقاء، كأنما أنا متيقن لو خذت بالاستصحاب راح أتيقن دائما بالواقع، فلسان الاستصحاب هو لسان التنزيل وإحراز الواقع بخلاف إصالة الاحتياط. إصالة الاحتياط إذا ما تعرف الواقع يكون تحتاط في كل محتمل، هذا معنى بلي نتيجة الاحتياط يكون إحراز الواقع على مطلب آخر، لكن هي لسان مو لسان إحراز الواقع. هذا الجواب الأول انتهى. جواب الثاني على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى، فلو تمت السمع هنا فقط الإمارات والأصول المحرزة لكنها هذا جواب الثاني أطبو تامة فيها. والصحيح أنه هذا جواب السيد لا موضوع لهذا الاعتراف على مسلك حق الطاعة، المسلك الذي يقول بأن الله عز وجل له حق الطاعة حتى في التكليف غير المعلوم عن التكليف المظنون والمشكوك والمحتمل، القاعدة في غير سامة لما تقدم من أن هذا المسلك المختار ماذا يقتضي؟ يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، يقول إنكار رأسا لأن هالقاعدة مبنية على أن حق الطاعة مختص بالتكاليف المتيقنة، فإذا وسعنا من حق الطاعة يعني أنكرنا هذه القاعدة. وقد تلخص الخلاصة مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، ليش ممكن؟ لأن جميع الإشكالات الموجهة إلى الأحكام الظاهرية دفعناها الإمارات والأصول. الأحكام الظاهرية يقسمونها إلى قسمين، أحكام ظاهرية في باب الإمارات مثل خبر الثقة، وأحكام ظاهرية في باب الأصول العملية. أما الأول يعني الأحكام الظاهرية في باب الإمارة في باب الخبر مثلا، فيستدعي وجود هذا الحكم، جعل هذا الحكم الظاهر يستدعي وجود شيء له جنبة إحراز الواو، إحراز الواو مثل الخبر، الخبر إلى جنب إحراز الواو، إلى جنب طريقية علما. إذا من يجي واحد يخبرني هذا خبره محرز علما لكن مو إحراز، طريق إلى الواو لكن مو طريق، وإنما طريق فالشارع المقدس إذا فرض أنه جعل الحجية في هذا الطريق الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، وراح نحصل من وراء هذه الحجية طبيعي أحكام حقيقة الأحكام. هذا بالنسبة إلى باب الإمارات، فباب الإمارات الأحكام الظاهرية فيها إنما تكون لو فرض وجود شيء له إحراز ناقص إلى الواقع، فبعد وجود هذا المحرز الناقص الشارع يجعل الحجية في هذا المحرز الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، هذا في باب الإمارات. وأما في باب الأصول العملية فلا يوجد شيء محرز للواقع والشارع يجعل الحجية له، مثل أصل براءة، مثل أصل احتياط، أكو عندنا ثلاث شيء يحرز الواقع حتى الشارع يجعل الحجية في أصل براءة، أي شيء موجود، أي شيء إلى طريقية علما إلى الواقع ونظر إلى الواقع حتى الشارع يجعل الحجية لها، فأصل البراءة مضمونه جعل الوظيفة العملية اتجاه الحكم الواقعي المشهود، يعني ما دمت جاهل بالحكم الواقعي وظيفتك العملية ما هي؟ هي البراءة، هاي في أصل أو الاحتياط، هذا في أصل. فالأصول العملية إذا مضمونها حقيقتها إنشاء وظيفة عملية، بيان وظيفة عملية اتجاه ذلك حكم الواقعي المجهول. أما في باب الإمارات لا، في باب الإمارات نفس الخبر هو يريد يحرزنا، نفس الخبر لما يجي يريد يدلينا على الواقع، يريد يبين الواقع، لما يجي زراره يقول يا شيخنا من شك بين الواقع بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا خبره يريد ينظر به، يعني زراره يريد يخبرني عن الواقع والشارع المقدس يفعل الحجية له. أما إلا نبي بالغة العملية ما تبري الشيء يريد يحرز لنا الواقع والشارع يجعل لنا الحجية له. في باب الأصول العملية أصل العمل شي يقول ما دام لا يوجد لك محرز للواقع، محرز للواقع إذا ما أكو فوظيفتك العملية شنو؟ هي البراءة أو هي الاحتياط أو تحتوها. هذا فرق بين من بين الأحكام الظاهرية بقسمها أحكام الظاهرية مرة أحكام الظاهرية. وقد وقع كلام في الفرق بين هذين الحكم، يعني بين الأحكام الظاهرية في باب الإمارات وبين الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية، يعني وبعبارة أخرى قل ما هو الفرق بين الأصل العملي، إذا في تعبير أوضح إنه الفرق بين الأصل العملي وبين الإمارة، هل الفرق فرق لفظي أو الفرق فرق لا جذري معنوي حقيقي جوهري؟ فالمرزا رحمه الله والسيد الخوري حفظه الله ذهب إلى أن الفرق بين الأصل وبين الإمارة فرق في مقام التعبير، النحو الذي سوف نبينه شلون فرق في مقام التعبير. وأما السيد الشهيد قد سره سيذهب إلى أن الفرق بينهما فرق جوهر، فرق حقيقي جذري، مو أن الفرق فقط على مستوى التعبير على مستوى الصياغة على مستوى الألفاظ، كيف هذا الأمر؟ تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، مثل من حجية الخبر، هاي الحجية جعلت للخبر ليش؟ لأجل أن نحرز الواقع بواسطة الخبر، وهذه الأحكام الظاهرة تتطلب وجود طريق ظني في الخبر له درجة كشف عن الحكم الشرعي، لكن درجة كشف ناقص. ويتولى الشارع الحكم على صدقه، يعني شلون؟ يعني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب ذلك الطريق، ان سيقول حج الخبر حج، يعني انت ملزم بالتصرف على ضوء هذا الخبر. ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية، وحجية الخبر هي عبارة اخرى عن الحكم الظاهري من قبيل حجية الخبر. فهي حجية الخبر. والقسم الاخر الاحكام الظاهرية التي تبحث لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشروع، ولا يراد بها إحرازه إحراز الحكم المشروع في باب الأمارات، لا أردنا بجعل الحكم الظاهري يعني بجعل الحجية إحراز الواقع. أما هنا لا نريد إحرازه، ما أكبر الشيء يحرز لنا الواقع حتى نقول سر على ضوئه وهو محرز لك، وتسمى بالأصول العملية. وشنو الفرق بينهما؟ هو هذا الذي الآن نريد بينه. المرزا رحمه الله ذكر أن الفرق بينهما هذا، قال سارة الفرق بين الإمارات وبين الأصول. إذا تريد بالتعبير قلت الأسهل، قل ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول؟ أصول الأحكام الظاهرية في باب الإمارات، ما هو فرقها عن الأحكام الظاهرية في باب الأصول؟ كيف التعبير أو ذاك أسهل يجوز الأول، وهو أنه ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول. الفرق هكذا على رأي المرجع: في باب الإمارات المجعول هو الطريقية والعلمية، يعني الشارع اشتوتك ما جعل العلمية في المورد، جعل الشيء مفيدا للعلم، همم كشفه جعله طريقا تاما. فإذا جعل الطريقية هذا المورد يسمى بالأمارة، فالأمارة هي ذلك الشيء الذي جعل له الطريقية والعلمية وتكميل الكشف. فالمشعول في باب الإمارات والطريق، وأما في باب الأصول العمل الشارع لم يجعل الطريقية وإنما جعل الوظيفة العملية. فالمنشأ والمشعول في أصل براءة مثلا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه رفع عن أمتي ما لا أعلمه. الشارع جعل الوظيفة العملية، يعني وظيفة العملية هي اتباع، أو وظيفة العملية تجاه الحكم المشروط إحياء أو غير ذلك. الفرق هكذا: في باب الإمارات المجعول هو الطريقية، وفي باب الأصول المجعول هو الوظيفة العملية. هذا خطوة واضح لحد الآن. ثم قال: عندنا أصل عملي تنزيلي وأصل عملي غير تنزيلي. هذا اللي يجلس شنو تبع شوية يجلس في الفرق بينهما الآن، هو هذا أيضا فرق بينهما. الفرق بين هذين، يعني بين التنزيل وغير التنزيل، هذان قسمان إما تنزيل وغير التنزيل للأصل عنه. في كليهما المجعول هو إنشاء الوظيفة، لأن هناك الأصل عمل، فالمجعول في كليهما هو الوظيفة العملية من إباحة أو احتياط. ولكن تارة إنشاء الوظيفة العملية يكون بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع. مؤدى الأصل شنو هو؟ مثل الإباحة، كل شيء لك حلال مؤدى الإباحة. إذا كان الأصل أنشئت فيه الوظيفة العملية بلسان أن مؤدى الأصل بمنزلة الواقع، هذا لعله مثل يا لسان، هذا يستفيد من قديه مثل استصحاب. استصحاب مو بعيد يستفاد من عدة هذا الشيء، بعض المثال يستفاد من عدة أن مؤدى الاستصحاب وهو البقاء مؤدى الاستصحاب والبقاء منزل منزلة الواقع، يعني هذا البقاء هو الواقع. نقول إنشاء الوظيفة العملية إذا كان بلسان تنزيل نفس الأصل منزلة الواقع، نفس الأصل منزلة نفس الأصل منزلة اليقين أو التمثيل الاحتمال المقوم للأصل. يعني الأصل يتقوم بين الاحتمال، يعني أصحاب الإدارة لي يكون عندي احتمال البقاء، فإذا نزل نفس الأصل منزلة اليقين أو نزل الاحتمال المقوم للأصل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، هذا يقال له أصل تنزيلي. وإذا فرض أنه لا، إنشاء الوظيفة العملية ما كان بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو تنزيل الأصل منزلة اليقين، أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، إذا لم يكن بذلك إشلون يعني كان؟ فقط كان مفاد الدليل إنشاء الوظيفة العملية للمثلث. يعني يقول له وظيفة العملية هذه مثل كل شيء لك حالة حتى تعرف أنه حرام، هذا المثال أنه وظيفة العملية للحلية يستفاد من عدة التنزيل، تنزيل هذه الحلية منزلة الحلوة، فقد قاعد ينشئ الوظيفة العملية أو في بعض الأحيان كذلك، فهذا نسميه أصل غير تنزيلي، غير تنزيلي. فالفرق بين التنزيل وبين غير التنزيل إنه يشتركن في شيء أو يختلفن في شيء آخر، يشتركن في أن اثنين ناسين وإنشاء الوظيفة أكو بيه عم تتنزيل في إنشاء الوظيفة، لكن التنزيل إنشاء الوظيفة لما يريد المولى ينشئ للوظيفة يقول لي وظيفتك العملية، لا يقول لي ينزل لي مؤدى الأصل منزلة الواقع مثل في الأصل قبل اليقين بشيء، ينزل لي المؤدى مؤدى شنو هو وظيفة البقاء منزلة الواقع، يعني يريد يقول لي كأنما الواقع هو البقاء، أو ينزل لي نفس الأصل منزلة منزلة اليقين أو الاحتمال المقوم من الأصل منزلة اليقين. احتمال المقوم ما هو؟ لما في كل أصل لابد أكو احتمال، فلا تصحابش أكو يا احتمال البقاء، هذا منزل منزلة اليقين بالبقاء. فإذا كان إنشاء الوظيفة العملية بهذا اللسان نسميه أصل تنزيل، وإذا كان إنشاء الوظيفة العملية لا بهذا اللسان، يعني بأي لسان كان؟ لسان إنشاء الوظيفة العملية، يعني هذا وظيفة العملية يحلي ففي أصل رائد أو أصل فيها باكر، فنسميه حينئذ أصل غير تنزيلي. وينبغي الالتفات إلى شيء وهو أنه لما نذلنا أن الأصل التنزيلي ينزل فيه المؤدى، يعني مؤدى الأصل وهو البقاء منزلة الواقع، يعني تعلم الواقع هو البقاء، أو نزل الاحتمال منزلة اليقين، احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. هذا واحد يقول إذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني هذا معناه جعل العلمي، يعني جعلني الشارع عالما، يعني نزل الاحتمال البقاء منزلة اليقين، يعني جعلني عالما بالبقاء. فشنو الفرق راح يصير بين الإمارات وبين الأصول؟ آخر في بعض الإمارات المجهول ما هو؟ العلمي، يعني الشارع في بعض الإمارة يجعلني عالم بالشيء بالمؤدى، وهنا في باب الأصل التنزيلي هم ناس يجعلني عالم بالمؤدى، ينزل المؤدى منزلة الواقع كأنما هذا هو، أو ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. فإذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني جعلني الشارع متيقن، يعني عالم بالبقاء، فراح يصير إذن المجعول ما هو؟ هو العلمي أيضا. إذا ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول التنزيلية؟ الجواب صحيح، الشارع يجعل احتمال البقاء منزل منزلة اليقين بالبقاء، لكن يجعل منزل منزلة اليقين بالبقاء في الجانب الأملي لا في الجانب الإحراجي، فرق بينهما. ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء في الجانب العملي فقط دون الإحراج. كل هذا إلى غموض مو واضح إلي، توضيح هذا بصورة مجملة، توضيح هذا الفرق. اليقين يا أخي إلى جملة من الخصوصيات، اليقين إلى جملة من الخصوصيات، لما أتيقن بشيء المستقيم إلى جنة. الخصوصية الأولى أنه طريق إلى الواقع، يرينا الواقع، يكشف لنا الواقع، هذه الخصوصية الأولى. ولذلك قيل بأن العلم نور في نفسه ونور في غيره. فيش المقصود من عده؟ هو المعلوم الذي يتعلق به العلم، ينير لنا ذاك، يعني يوصلنا، يكشف لنا عنه. فالخصوصية الأولى للعلم هي لليقين، أنه طريق محرز إلى الواقع، يكشف لنا الواقع. فخصوصية الأولى دون الكشف، مهزين يتبعها الخصوصية الأولى كونك أعشف عن الواقع، عن المعلوم. والخصوصية الثانية للعلم لليقين هو الجري العملي، يعني إنسان لما يعلم بالشيء راح يجري على وثق يقين وعلم. أنا لما أعلم بأن الأسد موجود في هذا الطريق راح أسوي في العجل، أشرد من ذات الطريق وأثر إلى طريق ثاني. هذا من اللي بيصير بهذا الشيء، هو علم كشفني أنه هناك أسد، واقتضى الجري العملي، اقتضى الفرار عن هذا الطريق. هذه هي الخصوصية الثانية. إذا خصوصية الكشف أكتفي بهاتين الخصوصيتين، خصوصية طريقة خصوصية مع الثالثة المنجزة والمعدد، بس الآن ما عليه شغل بيها. الخصوصية الأولى هو كون كاشف عن الواقع، والخصوصية الثانية هو الجري العملي على وفقه، هاي الخصوصية. إذا استطاع ذلك حينئذ الأجواب في بعض الإمارات يجعل خبر الثقة، هذا حكي المرزا رحمه، يجعل خبر الثقة منزل منزلة العلم، لكن في أي جانب من خصوصية العلم؟ من جهة الخصوصية الأولى، الأولى هي الكاشفية. يعني الشارع لما يقول خبر الثقة حجة، حجة معناه ماذا؟ يعني هو منزل منزلة العلم، لكن من أي جانب؟ في جانب الكشف والطريق. فالمجعول في باب الإمارات، معنى الحجية في باب الإمارات هي جعل الخصوصية الأولى العلم، ينزل من جهة العلم من جهة الخصوصية الأولى. وأما في باب الأصول العملية، في باب الأصول العملية، إن الأصول العملية على قسمين، أصول عملية تنزيلية. التنزيلية المفعول فيها هو إنشاء الوظيفة العملية، لكن بأي لسان؟ بلسان تنزيل المؤدأ، مؤدأ منزلة الواقع، تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. لكن ينزل الاحتمال منزلة اليقين في أي جانب؟ في أي جنب؟ بلحاظ الجنب الأولى وهي الطريقية والكاشفية، لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين من ناحية الجري العملي فقط وفقط. يعني هذا احتمالك لبقاء الشيء منزل منزلة اليقين بالبقاء من أي ناحية؟ من ناحية الجري، يعني جريك العملي خلي يكون على وفق من؟ على وفق البقاء، على وفق اليقين. يعني لو تتمتيقن ايش تتسوي؟ ايش تقول ان الشيء باقي؟ وشي اذا تتمتيقن بالبقاء ايش تتسوي؟ ايش تتصلي؟ مثل اذا متيقن ببقاء الطهارة ايش تتصلي حينئذ؟ ما تتوضى من جدة وجديد. الخصوص الجري العملي على طبق اليقين بالبقاء هو هذا الشيء، يعني أدخل في الصلاة من دون حاجة إلى وضوء جديد. فإحنا نقول احتمال البقاء ينزل منزلة اليقين بالبقاء بلحاظ الخصوصية، يعني بلحاظ خصوصية الجري العملي، فاحتمالك بالبقاء بمنزلة اليقين بالبقاء لا في جانب الإحراز والطريقية، بل من جهة الجري العملي، يعني أدخل في الصلاة إلى حادث إلى وضوء جديد. وبلحاظ الخصوصية الأولى خصوصية الكاشفية والطريقية حتى الإحراز، حتى نقول إذا راح يصير هذا المفعول شيء واحد، لا فرق بين الأصول التنزيلية وبين الإمارات، لا الفرق الشكل الذي بينت. وأما في الأصول العملية غير التنزيلية فالمجعول فيها لا هو الخصوصية الأولى ولا الخصوصية الثانية، بل المجعول فيها هي إنشاء الوظيفة العملية فقط. إذن الفرق سوف يتجلى بين هذه الأقسام الثلاثة. إذن للعلم بعد أسهلت وأكبر حتى نطبق العبارة، المرزا رحمه الله فرق بين ثلاثة انتصار، بين الإمارات والأصول بأن المجعول في الإمارات هو ماذا؟ هو الإحراز والكشف والطريقية، يعني ينزل الخبر منزلة العلم لكن بلحاظ الخصوصية الأولى، ما هي الخصوصية الأولى؟ الخصوصية الطريقية والكاشف، فالمجعول هو الكاشف. أما بالنسبة إلى الأصول العملية، المجعول في الأصول التنزيلية وغير التنزيلية هو إنشاء الوظيفة العملية. لكن إنشاء الوظيفة العملية إن كان بلسان تنزيل احتمال البقاء، منزلة اليقين بالبقاء، لكن منزلته من أي ناحية؟ من ناحية الإحرار والكاشفية، هذا صار يعني معناه المجعول راح يصير الكاشفية والطريقية، يعني عين ما هو المجعول في الإمارة؟ لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين بالبقاء من ناحية الجري العملي، يعني لو تكنت يقين بالبقاء ايش تسوي؟ تدخل بالصلاة بلا وضوء، الآن هم كذلك ادخل بالصلاة بلا وضوء. وأما في الأصول العملية غير التنزيلية فالمجعول هو الوظيفة العملية بلسان جعل الوظيفة العملية، بلسان تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، أو تنزيل مؤدى الأصل وهو البقاء منزلة الواقع. لا بهذا. من خلال هذا اتضح أن المرزة يفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة تفرق على أساس صياغة الدليل، يعني لسان الدليل يكون الرابع، هل لسان تنزيل احتمال بقاء منزلة اليقين بالبقاء مثلا فنسمي أصل، وإلا فنسمي أصل غير تنزيل. وأما نحن فالفرق عندنا فرق جوهري كما سوف نذكر فيما بعد إن شاء الله. ويبدو من مدرسة المحقق النائم قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس المحقق النائم رحمه الله صاحب مدرسة، ومعنى أنه صاحب مدرسة يعني صاحب آراء جديدة مبتكرة، صاحب أفكار جديدة. إذا أنا عندي أفكار جديدة في الأصول يقال لي مدرسة، صاحب نذر له نذر هذا المقصود. تمام. وإذا لا، شوف فرد واحد ما عنده آراء جديدة، كل آراءه مقتبسة موافقة لأ. الحمد لله رب العالمين.